قل

وتحبون كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك والملك صفا صفا وجيء إياك نعبد وإياك نستعين. Thank you.

Oh, that.